إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه هاديا للناس إلى طاعته ومبينا الخير لخلق الله عز وجل فوصف الله جل وعلا كتابه بالهدى فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه فالله جل وعلا أنزل كتابه هاديا لعباده وأمر عباده بتدبر كتابه فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أيضا أفلم يدبروا القول يعني كتاب الله عز وجل فكل خير جمعه الله عز وجل في كتابه وكل شر حذر عنه لذلك فإن الذي ينبغي على المؤمن أن يعتني بكتاب الله قراءة وحفظا فيما استطاع وفهما وتدبرا لآياته فإن علم القرآن هو أشرف العلوم وهو أجلها وأعظمها ومن فتح الله عليه في كتابه الخير فما دون علم القرآن من العلوم أسهل لذلك لا ينبغي أن يهمل القرآن بل على طلاب العلم أن يعتنوا بكتاب الله غاية العناية فإن تعظيم كتاب الله والحرص عليه هو من تعظيم الرب جل وعلا إذ كتابه عز وجل من كلامه تبارك وتعالى وكلامه من صفاته فإذا تأملت بعض سور القرآن في تعليمها وتأديبها للعباد وفيما جاء فيها من إرشاد وتنبيه تعجبت غاية العجب لبلاغة كتاب الله عز وجل ولإيجازه وبلوغه الفصاحة التامة، حيث عجز العرب أن يأتوا بأقصر سورة منه، ففهموا أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، وأنهم عجز قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، وقتل منهم خلق كثير، وكانوا في غنية عن كل ذلك لو أنهم كذبوه حين قال مخبرا ومتحديا ومعجزا لهم: فأتوا بسورة من مثله. ويطلع في هذا الزمان بعض الملاحدة يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويدعون جهلا بأن القرآن من تركيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفرون بالله ويلحدون في آيات الله ويصرحون بالكفر الصريح ويدعون غيرهم إلى الكفر، طاعنين في القرآن زاعمين أنه من وضع البشر، ناسبين للنبي صلى الله عليه وسلم عبقرية بليغة على تأليف القرآن، وهذا مما قدره الله عز وجل للصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. لذلك من أنكر كتاب الله عز وجل أن يكون من كلام الله وجعله من وضع البشر فقد كفر، وشابه قول الكافرين حين قالوا: إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم الله عز وجل بسقر وهي النار، فقال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي أنها مهلكة آتية على من سلطها الله عز وجل عليه. ولذا إذا نظرت في كلام الله عز وجل فيما جاء فيه من الأخبار القاطعة التي لا يستطيع البشر أن يتنبأ بها جازما وقاطعا، فبعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان في قرية من القرى وهي مكة، وكان رجلا ضعيفا لم يكن ذا سلطة ولم يكن حاكما ولم يكن من أغنياء القوم، بل كان قومه من الفقراء والضعفاء، تستذلهم قوى الكفر، ومع ذلك يأتي خبر القرآن جازما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيخبر خبرا جازما بأن الله ناصره، وبأن ما جاء به من دعوة التوحيد سيظهر على الدنيا ظهور الشمس عليها بل أشد، ثم يخبر متوعدا مخالفه فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فيخبر خبرا جازما قاطعا بأن الله عز وجل مهلك عدوه، وأن الله ناصره على أعدائه، وأن الله ممكن له ولأصحابه في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوقع كما أخبر وأعز الله دينه وأظهر ذكر نبيه في الأرض ووعده قائلا ورفعنا لك ذكرك. فأخبر الله عز وجل بأنه رافع له ذكره، فما من قرية ولا بلد إلا ويذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله ذكره في البلاد وعظم الله قدره في قلوب العباد. وهذا من وعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم يخبر عما سيقع إلى يوم القيامة من الأخبار القاطعة الصادقة. تكلم عن اليهود والنصارى فأخبر خبرا قاطعا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر خبرا جازما قاطعا غير شاك فيه بأن الله تبارك وتعالى لن يجمع اليهود والنصارى على اعتقاد واحد وعلى ألفة ومودة بينهم، لن يجتمعوا قط في أي وقت من الأوقات، بل أخبر بأن العداوة والبغضاء أغراها ربنا بينهم لا في وقت دون وقت. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكانوا كما وصفهم الله عز وجل. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الكفار لن يضروا المسلمين في دينهم، ولن يستطيعوا أن يكيدوا وأن يهلكوا الإسلام وأهله. ولذلك قال الله عز وجل مخبرا أن الكفار لا يستطيعون أن يهلكوا هذا الدين وأهله، فقال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله. فأخبر الله عز وجل أنه مثبت نبيه وأصحابه على الهدى والدين القويم، وأن الله جل وعلا حافظهم من كل شر. فقال تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا. وأخبر أنه راد كيدهم في نحورهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كل ذلك عباد الله مما يقطع به العاقل أنه لا يقوله بشر من تلقاء نفسه. ومن ذلك ما أخبر ما سيقع بين الدول، فقال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فأخبر الله عز وجل بأن ما وقع بين الروم وبين فارس من القتال، فغلبت الروم في أول الأمر ثم بين الله عز وجل خبرين قاطعين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي ستعاد الحرب بينهم وسيغلب الروم، وهذا الخبر الأول. ثم زاد الخبر تأكيدا وتحديدا فحدد متى سيكون ذلك، فقال في بضع سنين، فحدد الأمر وقطع به وحدد له مدة. وكان الكفار يحرصون كل الحرص على تكذيبه، فلو تأخر القتال فوق البضع من السنين لظهر عياذا بالله بأن القرآن كذب. لو أنهم أخروا قتالهم ولو لسنتين أو سنة فيما يزيد على البضع، فإن البضع من الثلاث إلى التسع، فلو تأخر القتال سنة واحدة لقال الكفار بأن هذا القرآن كذب، فإنه لم يحصل القتال في بضع سنين. ومع حرص الجميع من كفار ذاك الزمان على تكذيب القرآن، فإنهم لم يستطيعوا أن يغيروا ما أخبر الله عز وجل مما سيقع لهم. ولما كذب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المشركون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، فرآه منشقاق القمر، وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فأراهم انشقاق القمر، فنظر قريش إلى القمر وهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا القمر قد انشق فلقتين، كل فلقة في موضع على رأس جبل، ثم التأم بإذن الله. ويطلع هؤلاء فيما يقولون إلى القمر، فيقال بأنهم وجدوا شقا في القمر، وأن هذا الشق فسروه على انصداع وقع فيه في غابر الأزمان ثم التأم بعد ذلك. فإن صح ذلك وإلا فحسبنا كتاب ربنا، قمر ينشق لرجل يدعي أنه من عند الله عز وجل مرسل، فيؤكد الله صدقه ويؤكد الله خبره، وكلما أخبر خبرا لا يخذله ولا يخيب خبره ويقره وينصره. تأتي الغزوة من الغزوات فيقاتل، فيبشر القرآن أهل الإيمان بما ستؤول إليه حربهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فيقع وفق ما أخبر. ويبين الله عز وجل بأن المشركين حين يدعون بأن القرآن أساطير الأولين، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وألفه، فيبطل الله دعواهم قديمهم وحديثهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. جعله الله عز وجل أميا، تواتر خبر أميته بينهم، كانوا يقطعون ويجزمون ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعاطى قراءة ولا كتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي ما كنت تعرف تقرأ الكتب، ولا تخطه بيمينك، فلا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب. وأتى بما عجز عنه البلغاء والفصحاء. قال الله عز وجل: إذن لارتاب المبطلون، أي لو أن الله عز وجل علم نبيه قراءة وكتابة لكان هذا مدعاة للطاعنين، أن يقولوا رجل أحسن القراءة والكتابة فألف القرآن. فجعله أميا. ويأتي خبر القرآن في الحروف المقطعة فتقرأ ويسمع العرب: ألف لام ميم، قاف، صاد، حاميم، كاف، ها، يا، عين، صاد، طه، نون، إلى غير ذلك. حروف تقرأ هكذا مقطعة، كل حرف يقرأ مقطعا عما بعده. وفي هذا تنبيه أن القرآن نزل بحروف العرب التي يعلمونها ويتعاطونها بينهم، ولكنهم عجز أن يؤلفوا أقصر سورة من القرآن. لذلك في أكثر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف، والقرآن المجيد، والقرآن للذكر، صاد، والقرآن للذكر، حاميم، تنزيل الكتاب، حاميم والكتاب، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ففي هذا تنبيه أن القرآن مؤلف من حروف العرب التي يتعاطونها، ومع ذلك فهم عجز، أشد العجز أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن. وإذا تأملت ما جاء في خبر الله عز وجل من حفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيخبر خبرا قاطعا جازما أن الله تبارك وتعالى حافظ ذكره، أنزل القرآن، ولن يحصل للقرآن ما حصل لغيره. فحين تكلم الله عز وجل عن التوراة والإنجيل نسب الحفظ لها إلى أصحابها، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله، فنسب حفظ الكتب إليهم. فلما نسب الحفظ إليهم ضاع الحفظ وتحرفت الكتب، لأن حفظها وكل إلى مخلوق فعجزوا أن يحفظوها، وتحرفت التوراة والإنجيل وغيرتا وبدلتا مع سائر الكتب، وإن كان أصلها منزل من السماء. ولما جاء عن خبر القرآن يخبر وهو يعلم أن الكفار من أشد الحاقدين على الذكر، وأنهم حريصون كل الحرص على أن يحرفوا وأن يبدلوا كلام الله، فيخبر خبرا قاطعا لا شك فيه ولا مرية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو وقفت مع هذه الألفاظ تجد غاية القوة في الخبر وغاية الجزم والتأكيد. حين تنظر في الكتاب المقدس الذي في يد النصارى اليوم، وهو مؤلف من العهد القديم والعهد الجديد، فتجد آخر جملة فيه: من زاد في هذا الكتاب أو نقص تتوالى عليه الضربات من الله. فتأمل الفرق في آخر جملة في الكتاب المقدس: من زاد في هذا أو نقص، فهو عرض للزيادة والنقص، يخشون من الزيادة والنقص، من زاد أو نقص. فلما جاء في القرآن تأمل: إنا نحن. ولو قال إنا نزلنا الذكر لصح لغة واستقام المعنى وصح سياق الكلام، لكنه أكد بالضمير الذي يدل على الوثوق واستيقان المخبر بخبره. فإذا قيل لك: أنت فعلت ذلك وأنت تريد أن تثبت، تقول: نعم أنا فعلت ذلك. لا تقول نعم وتقتصر، تقول: نعم أنا فعلت. فالله جل وعلا يخبر خبر العليم القدير: إنا نحن نزلنا الذكر. ثم يقول: وإنا له لحافظون. وقدم الجار والمجرور على قوة الاختصاص، وإنا له تأكيد وتخصيص في حفظه دون حفظ سواه من الكتب، وإنا له لحافظون. ثم تأتي بلاد الكفر، في بلادهم يطبعون المصاحف دون حرف زائد، سخرهم الله عز وجل بأن تطبع المصاحف بأيديهم في بلادهم مع شدة كفرهم ومع شدة كيدهم للإسلام وأهله. ولكن الله جل وعلا قدر عليهم ذلك تعظيما لكتابه وتحقيقا لخبره بحفظ كتابه. هل هؤلاء الذين يحاربون المسلمين ويكيدون للإسلام، هل هؤلاء حريصون على حفظ القرآن؟ سبحان الله، يدرس القرآن في جامعاتهم حتى يخرجوا تناقضا واحدا فيه، يدرسونه ويدرسون تفسيره ويتبعون القرآن في أحسن طبعاته، لا يستطيعون أن يزيدوا حرفا. فالقرآن حيثما شرقت وغربت هو كتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. فإذا نظرت إلى الإنجيل في كتابهم في بلادهم، وحين يطبعون الإنجيل هم لا يستمعون على نسخة واحدة، وحين يطبعون القرآن يطبعون نسخة واحدة، وحين يطبعون كتابهم الذي يؤمنون به يختلفون. فكل جماعة تطبع إنجيلا مختلفا عن إنجيل غيرهم. فتعجب من صنيع فعل الرب جل وعلا، ويزداد يقين المؤمن بخبر الله وإنا له لحافظون. ويضعف المسلمون في كثير من الأزمنة، ويتسلط عليهم الأعداء ويثنون كثيرا من المسلمين، ومع ذلك يعجزون أن يغيروا حرفا من كتاب الله زيادة أو نقصا. من أين لهذا العبد وهو رسول الله حقا، من أين له أن يقطع بذلك لو لم يكن مخبرا عن الله جل وعلا، موقنا ومستيقنا بما وعده الله عز وجل به. ولما قام صلى الله عليه وسلم بواجب الدعوة إلى توحيد الله، وأراد المشركون أن يكيدوا له، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فماذا يقول الله له؟ وكيف يبشره بشارة يقين؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهؤلاء الكائدون والله يعصمك من الناس. رجل يقول لأمم الكفر كلها إن الله سيعصمني منكم حتى أبلغ رسالة ربي. من أين له أن يعلم ذلك وأن يقطع بذكر ذلك وهو ضعيف؟ يجتمعون عليه ويقتلون أصحابه بين يديه وهو عاجز أن يدفع عنهم في مكة، ثم يأتي خبر القرآن قاطعا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقدر الله له العصمة والحفظ حتى تحقق تبليغه لرسالة ربه، فمن أين له ذلك؟ وأما لعبد أن يقطع بذلك بلا قوة ومع ضعف وعجز ومع قوة المخالفين وحقدهم إلى غير ذلك، ثم يخبر عن هؤلاء ساخرا بهم معجزا لهم مصرحا بعجزهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم انظر إلى قمة الإعجاز لهم وإلى الخبر الموقن الذي لا يرتاب مخبره، يقول: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. انظر إلى قوة الخبر: لم تفعلوا فيما أنتم فيه في الحال وفيما مضى من الزمان وفيما يستقبل من الأزمان، ولن تفعلوا. ثم يقفون عاجزين لا يستطيعون أن يكذبوا خبره، بل يقفون موقف العاجز. وهذا كما يقولون غيظ من فيض وقليل من كثير، وهذا بيان رجل ضعيف مثلي، فما بالك لو سمعت بيان العلماء الراسخين. لذلك فإن الطعن في كتاب الله وإن التشكيك في القرآن هي سنة الكافرين. كفى الله عز وجل نبيه شرهم فيما مضى، وكفى الله عز وجل نبيه شرهم فيما يستقبل، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأخبر الله عز وجل أن الله معز النبي، وأن الله كافيه شر من يكيده حيا وميتا، وأخبر خبرا جازما قاطعا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم اعلم، علمنا الله وإياك أن من طعن في كتاب الله عز وجل وأنكر أنه من عند الله وادعى بأنه من صنع بشر، فإن كان منتسبا للإسلام قبل مقولته ذلك فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، وإلا ضربت عنقه، ووجب على ولي الأمر أن يستتيبه وأن يعرض عليه التوبة بالرجوع للإسلام، فإن أبى ضربت عنقه ومات كافرا مرتدا، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يرث، ولا يورث. وإن كان من غير أهل الإسلام قبل أن يحدث مقولته التي أحدث فهو محارب، يجب أن يكف شره بما يراه ولي الأمر. وليس لآحاد الناس أن يقيموا الحدود أو أن يقتلوا فلانا أو فلانة، إنما ذاك لولي الأمر، يحكم على هذا الكافر بالكفر، لكن لا يباشر قتله إلا ولي الأمر، فإن هذا من باب إقامة الحدود، وهذا لا يكون إلا لولاة أمر المسلمين. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حين قامت امرأة فكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتطعن فيه طعنا شديدا، وكان زوجها هذا الصحابي كان ضرير البصر رضي الله عنه، فقام في ليلة فقتلها، فلما أصبحوا وجدوا تلك المرأة مقتولة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه من فعل ذلك، فقام الرجل الأعمى يشق الصفوف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قتلها؟ فقال والذي بعثك بالحق، إنها كانت بارة بي، كانت محسنة إلي، ما كانت تؤذيني بشيء، ولكنها كانت تقع فيك، ولكنها كانت تقع فيه، فنهيتها وزجرتها فلم تنتهي فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر. لذلك هدر الدم لا يكون إلا برفع الأمر إلى السلطان، ثم القتل وتنفيذ الحدود لا بد له من ولي الأمر، وإن كان ذاك أو تلك المرأة تستحق القتل أو يستحقه، لكن لا يقوم بذلك إلا ولي الأمر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب